أو لصلاة الجمعة. نعم. أقول المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها سواء كانت محادة أو غير محادة، الأفضل أن تصلي في البيت. حتى هنا في المسجد الحرام الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يقوله وهو القائل صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. إذن المرأة في المدينة الأفضل أن تصلي في المسجد النبوي أو في بيتها؟ في بيتها. كذلك هنا الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها. ويؤسفنا كثيرا أن نجد النساء الآن يزاحمن الرجال من أجل أمر مفضول وهو صلاتها في المسجد الحرام، نقول صلاتها في بيتها أفضل، لا شك في هذا. نقول ذلك بقول من؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تأتي تزاحم الرجال وتؤذي الرجال وتتخطى رقابهم كما شاهدنا ذلك ويمكن شاهدتم وأنتم، فهذا خلاف السنة وخلاف ما ينبغي للمرأة. المرأة أحسن مكان لها على الأرض هو بيتها لقوله تعالى وقرنا بيوتكم. أما المرأة المحادة فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه إلا لعذر، فلا تخرج لزيارة أهلها ولا لعيادة مريض ولا لشيء من الأشياء إلا للضرورة، للضرورة، مثل تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى إثبات إقرار في المحكمة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، وتخرج في النهار، وإلا فتبقى في بيتها. وهذا من رحمة الإسلام وعدل الإسلام، لأن مقامها في بيتها في غرفة مكدشة أو مكندشة وبساط وراحة، هذا خير لا شك، وتصل إلى السطح وتروح بالحوش ما في مانع، هذا خير ألف مرة مما كانت المرأة تفعله في الجاهلية. أتدرون ماذا تفعل في الجاهلية إذا مات الزوج؟ نعم، تبقى في حفش بيت، يعني في بيت الرديء، خيمة صغيرة في البيت، تبقى لمدة سنة كاملة لا تغتسل ولا تمس الماء، وأنتان الحيض قد ملأت أنفها والروائح الكريهة، تبقى في هذا لمدة كم؟ سنة كاملة. وإذا خرجت بعد السنة أخذت بعرة، وتعرفون البعرة، بعرة يعني ما يخرج من دبر البعير، أخذت بعرة ورمت بها، علامة على إيه؟ على أن بقاءها في هذا الحفش السيء أهون عليها من رميها بالبعرة، هذا وهي في الجاهلية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني فلماذا لا تصبرنا على أربعة أشهر وعشر أيام؟ عدة المتوفى عنها كم؟ إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت غير حامل فإيش؟ أربعة أشهر وعشر أيام. الحامل لو تضع حملها قبل أن يغسل زوجها انتهت عدتها وانتهى إحدادها. ولهذا يمكن أن تتزوج امرأة المتوفى قبل أن يدفن، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ شرعا ممكن لكن عادة لا يمكن. نعم، لأنها إذا وضعت حملها بعد موت الزوج ولو بلحظة انقضت العدة والإحداد، وإن بقي الحمل في بطنها عشرة أشهر بقيت عشرة أشهر. المهم أن نقول لا يجوز للمرأة المحادة أن تخرج من بيتها إلا لإيه؟ ما القصة هذه؟ تفضل. ماذا قال لهم؟ إياك إياك. أسرع. أخذت. جعل يناديه بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان فإني. أحسنت، بارك الله فيك. استمعوا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي هؤلاء الجهف يا فلان ابن يا فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إيش قالوا؟ بماذا أجابوا؟ بماذا أجابوا يا جماعة؟ لم يجيبوا. تمام. وماذا قال الصحابة عن هذا الكلام مع هؤلاء الموتى؟ ماذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام حين كلم هؤلاء الموتى؟ استرع. ما حضرت الظاهر البارح؟ ما حضرت؟ تفضل. اي طيب، رويته بالمعنى. قالوا يا رسول الله كيف تكلم من جيفا، او ماذا تقول لجيف او كلمة نحوها؟ قال والله ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. طيب، في ايضا من النعم السابقة، عندك استعداد؟ يلا هم على ايش؟ على من؟ لا غير هذه. سلح فتح مكة، بارك الله فيه. وهذا أعظم نعمة في فتوحات، أن فتح الله مكة على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. طيب، أحسنت. ما متى كان فتح مكة؟ السنة الثامنة في رمضان. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا لا لا لا، في الفتح، عام الفتح، 10 أيام أو 5، ما عندك علم. السنة تفضل. ايش؟ نعم، احسن، 19 يوما، بارك الله فيك. استلم. يقول المؤرخون ان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخلها يوم الجمعة الموافق 20 من رمضان، فبقي كم يوم في رمضان؟ كم يوما من رمضان؟ 10، ومن شوال 9. قال ابن عباس ولم يصم بقية الشهر، يعني هو في مكة ولا يصوم، وكان يصلي 2 ركعة في كل هذه المدة، يعني يقصر الصلاة، يعني أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ولم يصم. لماذا؟ لأنه مسافر. طيب، ولم يأتي بعمرة، لم يأتي بعمرة في هذه المدة، مع أن العمرة سهلة عليه، إذ أن العمرة يمكن يؤتى بها من مسجد إيش؟ من التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة، يعني في خلال ضحوة يأتي بها، ولكنه لم يفعل، لأنه ليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة، إذ لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه أنهم خرجوا من مكة ليأتوا بعمرة أبدا، ومن كان عنده حرف من هذا فليسعفنا به حتى نأخذ به. وأما اتباع الناس هكذا هكذا فالشرع مبني على إيش؟ على الهوى ولا على التوقيف الشرعي الوارد عن الرسول؟ الثاني، مبني على ذلك. لا شك أن العمرة فاضلة وسنة في رمضان، لكن هل تكرارها مشروع؟ بمعنى أقدم من بلدي بعمرة لي وغدا لوالدي وغدا بعد غد لجدي؟ لا. وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، وهذا هدي أصحابه بين أيدينا. من رأى منكم جزاه الله خيرا حرفا واحدا يدل على تكرار العمرة ممن قدم إلى مكة بعمرة فإني أناشده الله أن يأتي إلي به حتى لا نضل ولا نضل. ولكم مهلة 3 أيام 4 أيام 10 أيام أو أكثر، المهم يا إخواني أسعفونا. أما أن نتبع الناس هكذا وسمعت الناس يقولون شيئا فقلته ورأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، فليس هذا بحجة. الحجة ما هي؟ الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع وعمل الصحابة والسلف الصالح، ما كانوا يفعلون هذا. وكأني بواحد منكم الآن يختلج في صدره قضية عائشة رضي الله عنها، خرجت من مكة إلى التنعيم وأحرمت بعمرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أذن لها بذلك. قد يقول قائل هذه حجة، هذه حجة، وما قولك بالنسبة لفعل عائشة بحضرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس قولي بشيء، والله أدوس على قولي بقدمي إذا خالف الكتاب والسنة، ولا يهمني. نحن لا نريد إلا أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللصحابة. أما أقوالنا فليست معصومة وليس لها قيام مع وجود الحجة المخالفة. فيأتي إنسان يقول هذه قصة عائشة، إيش نقول؟ نقول إن قصة عائشة حجة، لقول من يقول إنه لا يشرع للإنسان أن يخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة. سبحان الله، هي فعلت هذا وتقول لنا حجة أنه ما يفعل؟ أنتم معي يا جماعة؟ طيب، أقول نعم. صحبها أخوها، صحب عائشة أخوها عبد الرحمن بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اخرج بأختك إلى التنعيم وتأتي بعمرة. صحبها، هل أتى بعمرة؟ لا. أنا أجيب، ومن عنده خلاف كلامي فليأتي به، لم يأتي عبد الرحمن بعمرة. وهذا يدل على أن خروج الإنسان من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة ليس معروفا عندهم، وإلا هذه فرصة لعبد الرحمن، خرج مع أختي إلى التنعيم ومع ذلك ما أتى بعمرة، والفرصة مواتية الآن. لكنه لما كان هذا غير معروف عندهم لم يأتي به. أما إذا وقعت حال مثل حال عائشة فإننا نقول إذا لم يطب قلب المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، نقول على العين والرأس اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما قصة عائشة؟ عائشة قدمت من المدينة مع زوجها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه محرمة بالعمرة، محرمة بالعمرة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان قارنا، الزوجة متمتعة والرسول الزوج صلوات الله وسلامه عليه قارن. لماذا يكون قارن وهي متمتعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يمكن أن يتمتع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولن يبلغ الهدي محله إلا يوم إيش؟ يوم النحر. طيب، المهم كانت محرمة بعمرة، وأتاها الحيض في أثناء الطريق في موضع يقال له أين عالم الحديث؟ يقال له إيش؟ يقال له يا طلبة العلم، يقال له سرف. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما لك؟ ما شأنك؟ لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. شف التسلية، سل الإنسان بما أصاب غيره من مصيبته حتى تهون عليه. قال: إن هذا شيء كتبه الله. الأخ أنت، قم. طيب، كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون إيش؟ قارنة. أحرمت بالحج، أدخلته على العمرة وصارت قارنة، وطافت وسعت، لأنها طهرت يوم عرفة أو يوم النحر، وطافت وسعت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني يكفيك، لأن القارن يكفيه طواف وسعي واحد. ولكنها رضي الله عنها امرأة، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا عمرة منفردة وحجة منفردة لأنهن متمتعات. فقالت: يا رسول الله، ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج؟ وتعرفون الغيرة مع النساء. وألحت عليه أن تأتي بعمرة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. وعبد الرحمن لم يأتي بها، وبهذا تبين أنه لا حجة في فعل عائشة إلا من أصابها مثل ما أصاب عائشة، لأن العبادات محدودة بما جاء به الشرع، فما جاء على صفة معينة يؤتى به على صفة معينة، وما جاء مطلقا يؤتى به مطلقا. أسألكم، رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ولا لا؟ ها؟ من آداب الدعاء أن ترفع يديك في الدعاء، أليس كذلك؟ طيب، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك. الشاهد من هذا الحديث أنه قال يرفع يديه إلى السماء، مما يدل على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وإني أسألكم الآن، لو أن رجلا بين السجدتين قال: رب اغفر لي وارحمني، ورفع يديه، أتنكرون عليه؟ تنكرون عليه؟ يا أخوان، رفع يديه إلى الله، هل يرفع يديه إلى الله ينكر عليه؟ نعم، ليس موضعا شرعيا. بشر بن مروان كان يخطب الناس فدعا في الخطبة ورفع يديه، أنكر عليه الصحابة: ليش يرفع يديه في الخطبة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في الخطبة إلا إذا استسقى أو استصحى. ما معنى استسقى؟ طلب المطر، أو استصحى طلب الصحو. غير ذلك ما يرفع يديه. ولهذا بالمناسبة أنبه إخواننا الذين يستمعون إلى خطبة الإمام يوم الجمعة إذا دعا أن لا يرفعوا أيديهم، لأن هذا ليس من السنة، ونحن متعبدون بما جاء في السنة. إذن العمرة إذا كانت العمرة في الأصل مستحبة لا شك، ويندب للإنسان أن يتابع بينها لكن بعد مدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعيد العمرة إلا إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود رأسه ونبذ الشعر، ما هو بيكرر يحلق رأسه باليومين والثلاثة مرة. العمرة أيضا محددة تتابع على حسب ما جاءت به السنة. والحقيقة أن أطلنا الكلام في هذا لأن السؤال عنه كثير، والواجب على من عنده علم أن يبينه، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، لأن الله تعالى قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. واجب علينا أن نبين. طيب، مما حصل في هذا الشهر المبارك من النعم ذكرناها أمس، نعمة الصيام، أحسن، وهو إيش؟ ما مرتبة الصيام من الدين الإسلامي؟ الركن الثالث الرابع من أركان الإسلام. بارك الله فيك، أسلم. بعد ذلك إن شاء الله نبين ما يفعله الناس في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام والزكاة والاعتكاف، أربعة أشياء نبينها إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة. أما الليلة فإننا نتكلم بما يسر الله تعالى، نتكلم بما يسر الله تعالى من تفسير قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لنقارن بينها وبين قوله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. طيب، المؤمنون والمؤمنات، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات، وثبتنا على ذلك إلى الممات يا رب العالمين، واجعلنا نلقاك به إنك أكرم الأكرمين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، خذ هذه: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كم صفة؟ كم صفة يا جماعة؟ عد بأصابع الآن، في اختلاف بالأمور المحسوسة. بعضهم أولياء بعض: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كم هذه؟ ست صفات. بعضهم أولياء بعض يعني أن المؤمن ولي أخيه، يعلم لآلامه ويفرح بفرحه ويحزن بحزنه، وهو وليه في الرخاء والشدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللبنات على الأرض ما ليست متماسكة ولا يتكون منها بناء، لكن إذا بنيت بعضها فوق بعض إيش؟ تماسكت وقام البناء، قام البناء. أما قبل ذلك فلا بناء. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا. الآن الواحد منكم إذا شبك بين أصابعه ما يمكن يجي واحد يطلقها إلا بصعوبة، لكن إذا قال هكذا بدون تشبيك يسهل التفريق ولا ما يسهل؟ يسهل. طيب، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. ومن الولاية فيما بينهم الوصف الثاني: يأمرون بالمعروف، أي أن بعضهم يأمر أخاه بالمعروف. فما هو المعروف؟ المعروف ما جاء به الشرع، ما جاء به الشرع أمرا فهو معروف. الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، الصدق، الإحسان، النصح، والأمانة، وأشياء كثيرة يأمر المسلمون المؤمنون بعضهم بعضا بالمعروف. ولكن هل الأمر يكون بالعنف والشدة أو بالرفق واللين؟ أجيبوا الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن هذا أقرب إلى حصول المقصود. لو أمرت إنسان بالمعروف الذي لا إشكال فيه بعنف ما قبل منك، لكن باللين والرفق والقبول مرة والصبر على ما عنده من إضاعة مرة أخرى يحصل المقصود. ثانيا، الوصف الثالث، يلا، ينهون عن المنكر. فما هو المنكر؟ هل المنكر ما أنكره الإنسان بنفسه أو ما أنكره الشرع؟ الثاني، ما أنكره الشرع. ولو أننا قلنا إن المنكر كل ما ينكره الإنسان بنفسه ما صح، لكانت الدنيا فوضى. كان كل إنسان ينكر شيئا بنفسه ولا ولا ولم يكن ورد عليه يقول هذا منكر. ويقيمون الصلاة، هذا الوصف. كم الوصف الرابع؟ يعني يأتون بها مستقيمة تامة في وقتها ومع الجماعة في من تجب عليه الجماعة، وتامة بأركانها وواجباتها وشروطها. ومن إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أيها الإخوة ما يخل به كثير من المسلمين اليوم، ألا وهو الطمأنينة. الطمأنينة يعني التأني والركوع، التأني في الركوع والسجود والقيام والقعود. تشاهد الآن في المسجد الحرام أقواما لا يطمئنون، تعلم علم اليقين أنهم لم يطمئنوا، وهؤلاء لو صلوا 1000 مرة ما قبل الله منهم. بمعنى ما قبل الله منهم. وأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هذا. دخل رجل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصلي. ومصلي الرجل قائم راكع ساجد لكنه لم يطمئن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى لكن كصلاته الأولى لم يطمئن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكون الصلاة هذه كم؟ كم الصلاة هذه؟ الثالثة. رجع وصلوا على حال الأولى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف يا أخي، هذا صلى كم مرة؟ 3 مرات ولم يقبل الله منه. نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لم تصلي. حينئذ عرف الرجل أنه مفتقر إلى البيان والعلم أشد افتقار، وسيكون للتعليم في قلبه الآن أكبر الأثر، لأن الرسول لو علمه أول مرة ما صار له الأثر الذي يردده 3 مرات أو مرتين ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال الرجل يا أخوان؟ ها؟ قال والذي بعثك بالحق. الله أكبر، رجل مسلم لم يتعلم، ما عندي شهادة بكالوريوس وما بكالوريوس، ما عندي شهادة. قال والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله. ليش؟ حتى يكون مذعنا مقرا بأن ما يقوله الرسول فهو حق. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. جاهز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهنا يقف الرجل يقول: كيف يقول أسبغ الوضوء والرجل ما ندري هل أخل به أم لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده وكرمه أنه إذا سئل عن الشيء يذكره وما يحتاج إليه السائل. أرأيتم أنه مرة قيل له: هل نتوضأ بماء البحر؟ قال: في البحر هو الطهور ماؤه إيش؟ الحل ميتته. هو ما سئل عن الميتة، ميتة البحر، لكن يعلم أن هذا السائل سوف يحتاج إلى البيان. المهم أن الرسول قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من بركوعها وسجدتيها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأنا أرى في هذا المسجد الحرام وفي غيره أيضا من لا يطمئنون في صلاتهم، فيقال لهؤلاء: إنكم ما صليتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي أو للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب هل المؤمن إذا رأى أخاه على هذه الحال هل يأمره أن يطمئن أو لا؟ أجيبوا جماعة: يأمره، يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني يعطون المال الذي أوجب الله عليهم في الزكاة، يعطونها إلى أهلها، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك. أولئك إيش؟ سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، أي سيدخلهم في رحمته، كما قال تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهنا قال: سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكان المتوقع أن يقال: هم يا رجال، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، المتوقع أن يقول: إن الله غفور رحيم. تمام، أسلم، لأن ذكر الرحمة يقتضي أن يذكر الاسم الذي تكون به الرحمة، لكنه قال: إن الله عزيز حكيم. ونظير ذلك تماما قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل: وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم. فلا بد أن نعرف السبب، لأن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة، ولا بد أن يكون متناسبا. فما هو السبب؟ أقول لكم السبب والله أعلم. السبب والله أعلم أن الله إذا ذكر عقوبة الظالم ورحمة القائم بأمر الله يذكر العزة والحكمة، وإن ذكر المغفرة وحدها ذكر الرحمة، لأن كونه سبحانه وتعالى يعذب هؤلاء ويغفر لهؤلاء من مقتضى عزته وإيش؟ وحكمته. فهنا في المنافقين قال: في المنافقين ماذا قال في آخر الآية؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا. وذكر في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله. فكان المناسب أن يذكر العزة والحكمة. وفي قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا العذاب، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فبمقتضى عزتك وحكمتك عذبت هؤلاء وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم والله أعلم. قابل بين هذه الأوصاف، ولعلنا نرجئ المقابلة لنجعلها في المسابقة التي ستكون إن شاء الله، وهي أسئلة مفيدة جدا، وسيكون عليها جائزة أدناها جزاك الله خيرا فإنك جيد، هذا أدناها، لكن فيها أعلى سيتبين إن شاء الله. وسنجعل هذه المسابقة إن شاء الله موزعة على 5 مواضع، فغدا إن شاء الله تأتون بأوراق في المساء حتى نملي عليكم بعض هذه الأسئلة التي فيها المسابقة، ومن جملتها الفوارق بين المنافقين والمؤمنين حكما وتوابا وعملا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير والتوفيق. أما الآن فإلى الأسئلة، هنا جاء الوقت إلى الأسئلة، بارك الله فيكم. استمع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، سائل يقول: إن كان الميت لم يؤدي عمرة قبل وفاته فهل يجوز لأحد أن يعتمر عنه؟ نعم، إذا مات الميت ولم يعتمر فإنه لا بأس أن يعتمر عنه ابنه أو بنته أو أحد من أوليائه أو غير أوليائه، ويقول عند التلبية: لبيك عن فلان، لبيك عمره مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ يقول: من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأتته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم نعم، ثابكم الله. ولكن لاحظ، عمرة مستقلة، ما هو عمره إذا أتى بعمرته ذهب إلى التنعيم وجاء بعمرة الأخيه، هي عمره مستقلة. نعم، ثابكم الله. يقول: حضرت لأداء العمرة من الرياض ومعي إحدى القريبات لم تطهر من الدورة الشهرية وطهرت في هذا اليوم وتريد أن تعتمر، فمن أين يلزمها الإحرام؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وسببها فيما أظن الجهل. وإني أنصحكم أيها المسلمون، إذا أراد منكم أحد عملا فليسأل قبل أن يعمل حتى يعبد الله على بصيره. أرأيت لو أردت أن تسافر إلى بلد ما، هل تخرج من بلدك وتقول: يبي يهدينا الله، وتمشي، ولا تسأل عن الطريق؟ عجيب يا جماعة، تسأل عن الطريق الثاني، يعني لا بد تسأل. إذن طريق الهدى لا بد أن تسأل عنه يا أخي، ليس إذا وقعت في المشكلة جئت تسأل. فأقول: إذا أرادت المرأة أن تحرم بحج أو عمرة ووصلت إلى الميقات، فإنه يجب عليها أن تحرم كما تحرم النساء الطاهرات، ولا يحل لها أن تؤخر الإحرام، إلا إذا ألزمت نفسها بأنها إذا طهرت في مكة خرجت إلى الميقات الذي مرت به. فنقول لهذا السائل: الواجب أن المرأة التي أصابها الحيض قبل أن تصل إلى الميقات، الواجب أن تحرم مع النساء وتدخل مكة، وإذا طهرت أتت بالعمرة، تغتسل وتأتي بالعمرة دون أن تخرج إلى الميقات أو التنعيم. لكن ما دام الظاهر لي من سؤاله أنها لم تحرم، فإن الواجب عليها إذا طهرت أن تغتسل وتخرج إلى الميقات الذي مرت به، لا إلى التنعيم. فمثلا إذا كانت من الرياض وكانت مرت بالسيل، السيل الكبير، وجب عليها أن يخرج بها محرمها إلى السيل الكبير وتحرم منه. أثابكم الله. يقول: ما حكم طواف الوداع لمن مكث في مكة بعد يقول ما حكم طواف الوداع لمن مكث في مكة بعد أداء العمرة؟ نعم، طواف الوداع للعمرة اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه لا إنه يسن أن يطوف للعمرة ولا يجب، ومنهم من قال إنه يجب أن يطوف للعمرة، وهذا هو القول الراجح، لأن العمرة حج أصغر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام، فكل ما يثبت للحج يثبت للعمرة إلا ما قام الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف في عرفة ورمي الجمار والمبيت في منى ومزدلفة، فهذا يختص به الحج، وإلا فالعمرة فيها طواف والحج فيه طواف، العمرة فيها سعي والحج فيه سعي، العمرة فيها محظورات ومحظورات العمرة هي محظورات الحج، وهكذا بقية الأحكام. فطواف الوداع للعمرة القول الراجح فيه عندي أنه واجب، والإنسان إذا طاف يا أخوان إن كان واجبا في حكم الله عز وجل فقد أدى ما يجب عليه، وإن لم يكن واجبا فقد أتى بمستحب، لأن حتى الذين يقولون ما علي طواف وداع لا يقولون أنه حرام، يقول مستحب، فإذا لا تخرج إلا وأنت طائف للوداع، إلا إذا كان ذهابك أو إذا كان رجوعك فور انتهائك من العمرة، مثل أن يطوف الإنسان ويسعى ويمشي، هذا ما يحتاج إلى طواف، لأنه طاف وسعى، والسعي من تكميل الطواف وتكميل النسك ومشى، هذا ليس عليه شيء، وهذا هو ظاهر فعل عائشة رضي الله عنها، لأنها لما ذهب إليها أخوها إلى التنعيم واعتمرت لم تطلب الوداع، أجزأها طوافها للعمرة. سمعتم الآن أني قلت إلا إذا طاف وسعى ورجع وقصر أو حلق ورجع من فوره، ولعل بعض الناس استغرب يقول كيف أرجع من فوري وأنا جاي إلى أشرف البقاع؟ نقول نعم، المقصود أن تأتي بعمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان تعدل حجة، وإذا أتيت بها فقد أتيت بما يعادل الحجة، ارجع إلى أهلك. وبهذه المناسبة أود أن أذكر شيئا تعرض له خطيبنا في الجمعة جزاه الله خيرا، وهي أن بعض الناس يأتي بأهله إلى العمرة ويبقى في مكة، والناس في هذه الحال على ثلاثة أقسام، استمع. القسم الأول من يبقي أهله في بلده ويأتي هو بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويبقى يوما أو يومين أو أقل ويمشي راجعا إلى أهله، هذا لا شك أنه على خير وأنه كسب أجرا عظيما بالرجوع إلى أهله، لأن الإقامة في الأهل يا أخواني الإقامة في الأهل أمر مأمور به من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 20 رجلا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون منه دينهم، وبقوا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، لما رأى أنهم مشتاقون إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم وأقيموا فيهم، أقيموا فيهم، الكلمة هذه لها وزنها، فالإقامة في الأهل ورعايتهم وتوجيههم خير من إقامتك في مكة وأهلك لا تدري عنهم. إذن من أحسن ما يكون أن الإنسان يأتي ويأخذ بالعمرة ويمشي، هذا واحد. قسم ثاني يأتي بأهله فيعتمرون وينالون ثواب الحجة ويرجعون إلى بلادهم. هذا أيضا حسن وطيب مع مراعاة الأب لأهله. قسم ثالث يمكن يجينا قسم رابع. قسم ثالث يأتي بأهله ويؤدون العمرة ويرجع الأهل إلى البلاد ويبقى وليهم في مكة ويدعهم ولا يدري عنهم. وهذا خطأ، لأن رعايته لأهله أمر أتم واجب، وبقاؤه في مكة أمر مستحب. وهل يمكن أن ندع الواجب لفعل المستحب؟ لا يمكن. القسم الرابع من يأتي بأهله إلى مكة ويبقون ما شاء الله 10 أيام أو 20 يوما أو الشهر كله، هو يأتي إلى المسجد الحرام يقرأ ويصلي ويتعبد وهذا خير، لكن يدع فتيانه وفتياته يتسكعون في الأسواق ويحصل بهم فتنة ومنهم فتنة، وهذا والله آثم. هذا الرجل آثم، حتى لو بقي في المسجد الحرام يتعبد الله فهو آثم. ولست أقول هذا من فراغ يا أخواني، لا أقول هذا من فراغ، لا أقول بغير دليل، أقوله بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله أوجب على هذا الرجل رعاية أهله وحمله المسؤولية في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جعل وقاية النار لأهلنا علينا. وهذا يستلزم أن تكون لنا الرعاية عليهم التامة. نسألهم: أين ذهبتم؟ ماذا فعلتم؟ لأن الله جعل وقاية النار لهؤلاء الأهل علينا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. من الذي نصبه راعيا؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن وتنفيذ الرسول عليه الصلاة والسلام للأمر هو من أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، إذا كنت راعيا على أهلك ولم ينصبك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أمير، يعني ليس الأمير اللي قالك أنت يا فلان أنت الراعي على أهلك، ولا الوزير ولا الملك ولا غيره، من الذي جعلك على هؤلاء واليا؟ من يا أخواني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ونصب الرسول صلى الله عليه وسلم الولاية لهذا الرجل على أهله هو من شرع الله. إذن أنت الآن مسؤول عن أهلك بدلالة الكتاب إيش والسنة. الذي يأتي إلى هنا ويتعبد في المسجد الحرام ويدع أولاده وبناته وزوجاته وأخواته يسعون في الأسواق ولا يبالي بهم، هل أدى الواجب؟ أجيبوا جماعة، والله ما أدى الواجب، والله ما أدى الواجب. ولقد تكلمنا في مسألة الدشوش، والدشوش عندكم معلومة ما هي؟ صحون الاستقبال التي تستقبل الغث والسمين، تكلمنا عنها وقلنا إن الرجل إذا أتى بهذه الدشوش إلى أهله ومكنهم من أن يستعملوها ويشاهدوا فيها تلك المنكرات العظيمة المدمرة للعقيدة المدمرة للأديان المدمرة للأخلاق، وهو يشاهدهم فيها ويمكنهم، وهو راعيهم، هو الراعي لهم. فلننظر أنا وإياكم الآن سويا في هذا المسجد الحرام لننظر، هل هذا الرجل استرعاه الله على أهله؟ أجيبوا. بعضكم ساكت ما أدري عنده وشال، هل استرعاه الله على أهله؟ نعم. طيب، هل هو غاش لأهله إذا مكنهم من هذا الدش الذي يستعملونه في غير ما ينفع بل فيما يضر، أو ناصح لهم؟ غاش. طيب، إذا مات على هذه الحال فاسمعوا إلى الحديث الثابت في الصحيحين: ما من عبد استرعاه الله على رعية أو قال يسترعيه الله، وهذا الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنتم الآن أقررتم معي في مقدمات هذا الحكم، سألتكم هل هذا مسترع على أهله فقلتم نعم، هل هذا ناصح أو غاش قلتم غاش. طيب، إذا مات على هذا الحال يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، يدخل في الحديث، والأمر عظيم. يعني كل سيئة يكتسبها أهلك بعد موتك وأنت الذي أتيت بهذا الدش لهم أو مكنتهم من الإتيان به مع قدرتك على منعهم، فعليك من وزره ما عليك، حتى وأنت في قبرك لن تسلم من شره. فإذا يدخل في الحديث، ولكن بعض الناس أشكل عليه، قال كيف يحرم من الجنة وهو مسلم مات على الإسلام؟ نقول: لا تجادلني يا أخي، لا تجادلني أنا، إن كنت تريد أن تجادل فجادل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت الآن أقررت معي أن هذا الرجل راع في أهله، وأنه بتمكينهم من هذه الآلة الخبيثة أو آلة المدمرة غير ناصح لهم، بل هو غاش. طبق هذا على الحديث، إذا كان منطبقا لا تأتي إلي أنا، جادل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال هذا، وهو الذي قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. إذا رأينا أحد ينم الناس، ينم بين الناس، ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم، هل يدخل في الحديث ونقول النمام لا يدخل في الجنة؟ نعم يدخل في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. لو كانت امرأة على هذا الوصف كاسية عارية، لو كانت امرأة على هذا الوصف كاسية عارية مميلة مائلة، مميلة مائلة، تدخل في الحديث ولا ما تدخل؟ تدخل. فنصوص الوعيد إذا جاءت عامة فهي عامة، ولكن لا نطبقها على الشخص بعينه، لا نطبقها على الشخص بعينه، يعني لا نقول للرجل النمام هذا الرجل لن يدخل الجنة، لا نقول هذا. لماذا؟ لأنه جائز أن يتوب في آخر عمره وإيش؟ أجيبوا جماعة، ويدخل الجنة. جائز أن الله يعفو عنه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جائز، إذا لا تشهد له بعينه. أليس من أئمة المسلمين بل من خلفاء المسلمين من كان من أشد أعداء المسلمين قبل أن يسلم؟ أجيبه، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وهلم جرا أعدل المسلمين، وصاروا من أولياء الله عز وجل. فالشيء الرجل بعينه لا تشهد له، حتى لو مات وهو غاش للرعية أشد غش، لا تقول هذا الرجل الجنة عليه حرام. وبهذا يزول الإشكال، لأن هذا الكلام الذي تكلمنا فيه أوجب إشكالا حتى عند بعض طلبة العلم، قال كيف هذا الرجل ما يدخل الجنة؟ ما نقول هذا الرجل بعينه، نقول كما قال الرسول: من مات ما من عبد نصره الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما نقول هذا الرجل بعينه، هذا يجوز أنه يتوب ويتوب الله عليه، يجوز أن الله يعفو عنه لأن ذنبه دون الشرك، لكن عموما إيش نقول؟ يصح أن نقول هذا ولا ما يصح؟ يصح. طيب، من قتل في سبيل الله فهو، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا يمكن إذا رأيت شخصا في الميدان في المعركة قتل أن تقول هذا الرجل شهيد، لا يجوز. ليش؟ لأنك تشهد له بإيه؟ بعينه، تشهد له بعينه، وهذا حرام. لا تشهد لأحد بعينه إلا من شهد له، إلا من شهد الله له ورسوله، وإلا فلا تشهد. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه، فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان المعين شهيد. ثم ساق الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، مكلوم يعني مجروح، يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. شف الكلمة هذه، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني حين ما نفتش عن القلوب، لكن الله أعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. استدل البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكرم في سبيله، أننا لا نشهد لأحد أنه شهيد، لأنه يمكن أن لا يكون مجاهدا في سبيل الله. أصحوت رحنه. واسمعوا إلى قصة مخيفة مرعبة. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته رجل شجاع مقدام، لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، شجاع، والصحابة معجبون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، أعوذ بالله من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال: هذا الرجل من أهل النار، وهو يجاهد شجاع مقدام. فعظم ذلك على الصحابة، عظم، كيف هذا الرجل الشجاع الذي أبلى بلاء عظيما في العدو كيف يكون من أهل النار؟ ماذا تقولون في ظاهر حال الرجل؟ عجيبه، ظاهره الخير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا من أهل النار. فقال بعض الصحابة: والله لألزمنه، ألزمنه يعني ألازمه، أصحابه، أشوف وش النهاية. فلازم، فأصيب هذا الرجل، أصيب بسهم، وتعرفون الشجاع لا يحب أن يغلب، جزع جزع، وسل سيفه ووضعه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره، أعوذ بالله. ماذا صنع؟ قتل نفسه، قتل نفسه، هذه نهايته. فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من النار فعل كيت وكيت. فأقول يا إخواني، فرق بين التخصيص وبين التعميم. أنا إذا انطبق الحديث ما من عبد استرعاه الله على رعية على ما ذكرنا في من ترك الدشوش لأهله مع كونهم يستعملون في المحرم، إذا انطبق عليه فإننا لا نقول إلا ما قاله محمد رسول الله. لكن لا يمكن للجار إذا رأى جاره وقد صنع هذا الدشوش، لا يمكن أن نقول إذا مات هو قد حرم الله عليه الجنة، ما نقول بعينه. ففرق بين التعيين وبين التعميم. ونظرا لفهم بعض الناس هذا الفهم وهو عدم التفريق، جعلنا بدل إلا حرم الله عليه الجنة إنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد حتى لا يلتبس، لأن العوام كما يقولون إيشهم، العوام كما يقولون هوام، كفاك الله شر الهوى وهدى بك العوام. نعم امشي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: علي 5 أيام لم أصمها قبل رمضان، فما الحكم؟ هل علي كفارة؟ لا يجوز للإنسان أن يدع قضاء رمضان من سنة مضت إلى أن يأتي رمضان الحاضر، بل الواجب أن يخلص رمضان الماضي قبل أن يأتي رمضان الحاضر.